ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نقرت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. هذه كلها أقوال كفرية نسأل الله العافية. أي مولد اللي يقصد ربه، أي مولد اللي ترك أحدا من النار من أنه يدخل الأرض فأنا منه بريء، يعني تبرأ من الله. والثاني يقول أي مريد اللي ترك أحدا من أنه يدخل النار فأنا منه بريء، تبرأ من الله. والثالث كذلك تعالى يتصرف في يوم القيامة ويقول لك يوم القيامة قصدت خيمتي على جهنم حتى لا أدخل أحد. هذه الأقوال كفرية، أقوال كفرية، لكن المؤلف رحمه الله يقول هذه الأقوال أحيانا تفصل منهم وعندهم وحصل لهم حالة كفر وغلبة وغلبه وقناعة، يعني من ستة الشهود حصل لغيبوبة وتتصل من هذه الأقوال وهو ما يعقل ما عنده عقل ولا عنده تمييز، فيكون من جسم مجاني، فيكون معذور لأنه مقطوع عنه القلب، وإلا لو قالها ومعه عقله يكون كافر، يقول كفرية. لو قال مثل هذا الكلام وعماه عقله يقول كافر، لكن الشيخ يقول رحمه الله المؤلف يقول انها قد تخطر من هذه الاقوال والواحد عنده غيبوبه بسبب غلا الشكر، ثم الشكر الشكر والاستلام والنحو والجمع من شده الشهود ينسى كل شيء حتى يتلاشى، حتى بعضهم من شده شهوده لربه بزعمه ينسى كل شيء ولا يتحرك ويسقط ويتقع عليه الطيور ولا يتحمس ولا يعقل شيء. نسال الله سلامه والعافيه، ويدعي يرحب عينيه ويدعي ان تحصل له انوار، وهي انوار الشيطانيه بس الله سبحانه وتعالى هكذا تدخل عليهم الشياطين. فهذه الاقوال اقوال كفريه، من قال او عقله معه فهو حاسد حد، لانه تبرع من الله وادعى انه تصرف يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. وامثال ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، مشايخ الصوفيه يعني. نعم. وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم، يعني إما كذب حصل أو إنها غلط منهم، غلطوا بسبب قوة الشهود والغيبوبة التي حصلت لهم وعدم التمييز. نعم. ومثل هذا قد يحصل في حال سكر وغلبة وفناء، هذه أحوال الصوفية، السكر يعني بشدة السكر بشدة الحب يسكر حتى ينسى نفسه وغلب الفناء، كله يبني نفسه في ربه ولا يحصل له تمييز بين الخالق والمخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذه أحوال الصوفية. نعم. ومثل هذا قد يصل في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. إذا سقط التمييز صار مجنون، صار مجنون بقى عنه ما يعطي إذا كان ما يميز. نعم. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. إذا صح وزال عنه السكر، زالت عنه غيبوبة صرفة. نعم. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعزل والغرام، الشيوخ الصوفية يعني، الشيوخ الصوفية. نعم. كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس وعدم الجهل توسعوا في سماع القصائد التضمن الحب والشوق واللوم والعزل والغرام، يتعبدون لله بسماع القصائد والغنى، يجعلونها عبادة يتعبدون فيها، بسماع القصائد والغنى التي فيها الشوق والحب واللوم والغرام. نعم. كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه الآية كان أمرتكم عليكم محنة الاختبار، اختبر الله، ادعناكم القوم أنه يطلون الله فاختبرهم، قال الله عندنا ميزان من انطبق عليه الميزان فهو حب الله. ما هو الميزان؟ اتباع الله. قل إنكم تحبون الله فاتبعوني، فمن اتبع الرسول فهو خالف المحبة، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خالف المحبة. هذا الميزان، من اتبع الرسول فيما جاء به من الشريعة، امتثل أوامر الله وفصل عمله لله وأخلص دين لله وأدى فرائض الله وانتعى محارم الله ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، هذا خالف المحبة، وإذا خالف ذلك فهو خالف. نعم. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا لتحقيق العبودية، وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته. يعني أنه يظن أنه الخاص إذا وصل إلى مرتبة إلى حالة ألغى صفاته وجعل صفاته لله وألغى أفعاله وجعل صفات الله، خلاص صار من الخاص وسقط عن الأمر والنواهي، ما عليه أوامر ولا نواهي، ولا عاد الطاعات ولا معاصي وصل الى الله. ويستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يفسرون اليقين بالعلم. فالخاصه وصلوا الى العلم ما عندهم تكلم، لا اوامر ولا نواهي ولا طاعات ولا معاصي، كل ما يفعلونه مباح له نعوذ بالله. هذا من اعتقد هذا فهو مرتد، الكتاب يعتبر الا قسم. نعم. بل قد جعل الله أساس محبتي ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. نعم الجهاد في سبيله هذا أساس المحبة، لأن المجاهد يبذل ماله، يبذل نفسه ويبذل ماله لله عز وجل في الغيرة لله عز وجل والدعوة إلى دينه، يبذل مجهده، يبذل نفسه لإعلاء كلمة الله. هذا هو أصل، هذا هو الأصل وأساس المحبة لله ورسوله، هذا هو المحب لله حقيقة. نعم. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة، قال ولهذا وفق الله بجميع الأفعال ورزق الله الجميع العمل العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس في هذا اليوم بيان أن محبة هذه الأمة لله أحسن من محبة من قبلها من الأمم، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم من الأمم، وما ذاك إلا لأن نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء وهذه الأمة أفضل الأمم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من محبة لله وأكمل عبودية لله، وهذه الأمة أكمل الأمم محبة لله وأكملهم عبودية لله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن اتباع الشريعة والجهاد في سبيل الله من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه وبين من يدعي المحبة. سبق أن الآية ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم آية المحنة، ثم ادعى قوم محبة الله امتحنهم بهذه الآية. وبين المؤلف رحمه الله أن دين الحق تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله، وأن كل عمل لا يوفق شرع الله فإنه لا يكون لله، ولا يكون لله إلا ما جمع وصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. وبين المؤلف رحمه الله أن الشرك غالب على النفوس، وكما في الحديث أنه أخفى من دبيب النمل، وأن من الشرك الخفي اتباع الهوى، محبة المال، محبة الجاه، محبة الصور إلى غير ذلك. وبين رحمه الله ساق الحديث الذي فيه بيان أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد دينه، لا ينقص في إفساد الدين عن فساد الدين الجائعين الذين أرسل في حظيرة غنم. وبين أيام المؤلف رحمه الله أن إبراهيم وآل إبراهيم هم أئمة الحنفاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وأن فرعون وآل فرعون هم أئمة الكفر والضلال، ومنهم الاتحادين الذين يقولون أن الوجود واحد هم على دين فرعون وعلى مذهب فرعون. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة الفناء، تقسيم الناس للفناء الصوفية، والفناء كلمة يعنون بها تدريج شهود الحقيقة الكونية والغيب عن شهود الكائنات، ويقسمون إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن شهود، الفناء عن وجود السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن مراد السوى. فالفناء عن وجود السوى يعني يسمع وجودك واصل كلمه الكلام في اللغه ان الانسان يثني ماده في ماده، اذا وضعت الدقيق صحيح في ماء ثم ذاب صار ماده معه، صار معه تثنيه ماده في ماده. اصطلح صوفيه على ان المراد الاثناء هو تجريد شهود الحقيقه الكونيه والغيب عن شهود الحياه، فالثناء على وجود السوى معناه هو ان يمكن ما سوى الله، وهذا هو مذهب الاتحاديه وغير وحده يثبت يثنون المخلوق في الخالق، فليس هناك خالق ولا مخلوق، بل الخالق والمخلوق والمخلوق الخالق، هذا ثناء الملاحده. والثاني الثناء عن شهود السوى بمعنى انه يغيب عن المخلوقات ولا ينظر الا الى الله، لأن تشوف عليه طريقه والسليح والسلوك الى الله، فهذا ما ينكر المخلوقات لك ينكرها من الشهود ولا ينكرها من الوجود، حتى لا تشوف عليه تحصل لبعضهم غيبه ويسمون هذا الصلاة والسكر ومحو في جنب، وقد يغبى ويقوى شهود القلب وتقوى الغيبوبه عند بعضهم حتى ينسى كل شيء وينسى نفسه ولا ينظر الا الى محبوبه، حتى يظن انه اتحد بمحبوب وهم تزجد. ومن ذلك ان بعضهم بعض المحبين بشده ولعه بمحبوبه صار كانه كان هو راضي السري، سقط المحبوب في الباطل سقط وراءه، قال كيف انا سقطت بك، ما الذي اوقعك في الماء؟ قال غرت بك عني فظننت انك عني، خلاص غرت بك عني فظننت انك عني، كانه مغربي يعني يقول كذبتني ما استطيع انا في غيبوبه، غبت بك عني فظننت انك عني. ام الثالثه الثناء عن مراد السواء بمعنى انه يلغي مراد نفسه بمراد الله، يقدم محبه الله على محبه النفس وعلى مراد النفس، يقدم مراد الله قدم مراد الله ومحبوبات الله على مراد النفس وحبوبه وشهواته، هذا ثناء خواص الاولياء والمقربين. يقول الشيخ الاسلام ان كان هناك اثار صحيح فهو هذا الثناء، ومن ذلك كلمه التوحيد لا اله الا الله فيها ثناء وبقاء، فالثناء لا اله هذا ثناء، تثني ما سوى الله تثني يعني تثني ما سوى الله من العبوديه، وتبكي الله سبحانه وتعالى فهو المعبود بالحق. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت محبه هذه الامه لله اكمل من محبه من قبلها، وعبوديتهم لله اكمل من عبوديه من قبلهم، واكمل هذه الامه في ذلك هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان بهم اشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ وفي كلام بعض الشيوخ يعني يدعون المحبة من دون عمل، من دون اتباع، من دون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون جهاد في سبيل الله، ما الدعوة ما تنفع، لا بد لكل دعوة من دليل، ولهذا امتحن الله تعالى قوم يدعون محبة الله فأنزل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، تسمى هذه الآية المحنة امتحان والاختبار. إذا قال الإنسان أنا أحب الله، نقول نشوف الآن ننظر هل أنت عندنا امتحان نختبرك الآن، ننظر عملك نفسه عملك، إن كنت تتبع الرسول فانقل، وإن كنت لا تتبع الرسول فانقل دعوة. نعم. وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحترق في القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة المحبة نار تحترق في القلب، لعله تحرق في القلب، تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء، أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم غماسا في أهوائهم وشهواتهم، كانوا يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وقبول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله ومن محبة الله بغض ما يرضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. هذه الكلمة صدرت من بعض الشيوخ في المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وجه الغلط أنها أرادت بهذه الإرادة الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية، كل شيء في الوجود أراده الله سبحانه وتعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. لكن الأشياء التي أرادها كونا وقدرا بعضها يحبها وبعضها يكرهها. هناك إرادة ثانية تسمى الإرادة الدينية الشرعية، فالذي وقع في الكون وقع كفر والفسوق والعصيان، هذا وقع كونا وقدرا، لكن الله لا يرضاه دينا وشرعا، فهو مراد بالإرادة الكونية الكفر والفسوق والعصيان وقوع بما لله في ذلك من الفتن والأسرار، لكنه ليس مرادا بالإرادة الدينية الشرعية. فهذا الشيوخ الصوفية ظنوا أن المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، فنظروا إلى أن الكفر والكسوف والإسلام كلها وقعت فقالوا هذه مراد لله محبوبة، ما فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. هذا وجه الغلط، والصواب أن يفرق بين الإرادتين. هناك إرادتان، إرادة كونية قدرية هذه لا يتخلف مرادها، وهو بل يقع بها كل شيء أراده الله، كل شيء وقع فيها الوجود مراد من الإرادة الكونية، لكن بعد ذلك قسم إلى قسمين، قسم مراد لله بالإرادة الدينية الشرعية وهو ما أمر به ورضيه وأحبه شرعا، وقسم ليس مراد لله. فلو قال هذا قائل أن أحبة نار تحرق ما في القلب ما فيه مراد لله وأراد الإرادة الدينية صحيحة، لكن إذا أراد الإرادة الكونية غلط. نعم. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية. طيب النسخة عندك؟ طيب عندي النسخة يمكن موجودة في بعض النسخ. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله الإرادة الدينية الشرعية، هذا غلط، ما يستقيم الكلام. ولذلك أنا علقت عليها بالنسخة الثانية قلت لعل قول العبارة وأصل هذا الكلام، إذا عند النسخة هذه صحيح على النسخة هذه. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد الإرادة الكونية، هذا أصل الضلال. لكن النسخة الثانية اللي فيها قصد بمراده الإرادة الدينية تغير أصل العبارة، ما يقال أصل الضلال وأصل هذا الكلام. نعم. والمقصود أن أصل الضلال كونه يريد الإرادة الكونية، أما إذا أراد الإرادة الدينية الشرعية تكون عبارة سليمة. نعم. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من تمام حب لله ألا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم يوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، يعني من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم الربوبية، من جنس دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحبائه، أي دعوة. ولهذا قال الله تعالى رد عليهم قل فلم أعذبكم بالنور، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه قل فلم أعذبكم، إذا كنتم أحباب الله فاتبعوا الشرع اتبعوا رسوله واتبعوا الشرع. نعم. بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى بما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الاسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل كفرهم. يعني هذا من نقاط المؤلف رحمه الله، يقول ان دعوى الصوفيه بعض الصوفيه الذين يدعون محبه الله وهم منحرفون في العباده ولا يتبعون شرع الله من جنس دعوى اليهود انهم احباب الله ولا يتبعون رسول الله. لكن ايهم اشر؟ هل الصوفيه اشر من اليهود والنصارى او اليهود والنصارى اشر؟ المؤلف قال اذا كان هؤلاء الصوفيه الذين يدعون محبه الله منافقون وصلوا الى الشرك الاكبر فيكون اشر من اليهود والنصارى، اما اذا كانوا لم يصلوا الى الشرك الاكبر فيكون اليهود والنصارى اشر منهم. وضعوا الصوفيه منافق زنادقه فيكون والمنافق ضد ثلاثة من النار فيكون شرا من اليهود والنصارى، لان اليهود والنصارى المنافقون في درجة في النار تحت درجة اليهود والنصارى فيكون أكبر. أما إذا كان نفاقه ما يصل إلى حد الشرك الأكبر فيكون اليهود والنصارى أكبر منهم. هذا من نقاط المؤلف رحمه الله. نعم. وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله، أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي سرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين ويحب التوابين. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والمحسنين والصابرين، هؤلاء وهذا كلهم جاء في النصوص أن الله يحب المتقين ويحب المحسنين وأحسنوا أن الله يحب المحسنين. نعم. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب. كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المحسنين الذين اتبعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو خلق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبعيهم سارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم سارعين لهم دينا. ثم انهم ينتقصون العبوديه ويدعون ان الخاصه يتعدونها كما يتعدى النصارى في المسيح والقساوسه ويثبتون لخاصتهم من المشاركه بالله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. يعني أن بعض الصوفية يشبهون النصارى في هذا، كل منهم يدعي محبة الله، وتشبه أن كل من النصارى يدعي محبة الله مع كونه خالف شرع الله ويحب الجهاد في سبيل الله، ويتمسكون فيما تمسك به النصارى من كلام المكتاب ومن حكايات لا تعرف. النصارى عندهم حكايات يتمسكون بها وكلام المتشابه، والصوفية عندهم حكايات، ولو صدق هذا القائل ما هو معصوم مثل الأنبياء يحكى عن فلان كذا وكذا، أمر الله تعالى فعل كذا وكذا، عن بعض الصالحين حصل له كرامات فيجعلون مسبوحيهم متبعين لهم من دون الله، كما ان النصارى يجعلون قسيسيهم كذلك تابعين لهم اشياء يتعدون بها شريعه الله. نعم. وانما الدين الحق هو تحقيق العبوديه لله بكل وجه، وهو تحقيق محبه الله بكل درجه، وبقدر تكميل العبوديه تكمل محبه العبد لربه، وتكمل محبه الرب لعبده، وبقدر ما تنقصها وبقدر ما نقص هذا وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبوديه لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبوديه لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبه لا تكون لله فهي باطله، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ما كان لله، ولا يكون لله الا ما احبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل اريد به غير الله لم يكن لله. هكذا دين الحق، تحقيق العبوديه لله بكل وجه، وتحقيق العبوديه لله هو تحقيق محبه الله. فمن حقق عبوديه الله فقد حقق محبه الله، ومن نقص تحقيقه العبودية فإنها تنقص محبته لله، وبقدر تثمينه العبودية تكون محبة الله، وبقدر نقصه من العبودية تنقص محبته لله، وهكذا. وبهذا يتبين أن الدعوة دعوة محبة الله من غير دليل لا يعول على ذلك، ولكن هي صحيحة لا بد من الدليل، والدليل تحقيق عبودية الله. نعم. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله. أريد به غير الله، فكل عمل غير الله. نعم. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله. غير ربنا يسعى. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. وهذا وصفهما الطبي، وهما أن يكون لله هذا هو الإخلاص لله، وهو تحقيق ثالث أن لا إله إلا الله، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله هذا الأصل الثاني، وهو أن يكون عمل موافقا لشرع الله، وهو تحقيق ثالث أن محمد رسول الله. خلاص، أي عمل إلا لله، أن يكون عمل خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع الله. والأدلة في هذا كثيرة كما يذكر المؤلف. نعم. وهو الواجب والمستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هذا هو الموافق لشرع الله، ولا يشرك بربه احدا هذا هو الاخلاص لله. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد ان يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا يكفيها بلى من اسلم وجهه لله على اخلاص العمل لله، وهو محسن على الموافق لشرع الله، العمل الحسن هو الموافق لشرع الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحل الاصل الثاني، وتحقيق هذا من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ان العمل موافقا لشرع الله. وفي الصحيحين من احدث في ان هذا ليس منه فهو رد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الحق الاصل الاول، وهو ان يكون عمل لله، انما الاعمال بالنيات، الاعمال لا تعتبر الا بالنيات، تنبني على النيات، فإذا كانت النية خالصة لله صح العمل، بني عليها. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. نعم. على أصل الدين وأصل منه أن يكون العمل خالصا لله، ثم أيضا لا بد أن يكون مقتل شرع الله حتى لا يكون فيه بدعة وأهواء. نعم. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: وفي هذه الأمة أخطى من دبيب النمل وحديث وحديث في آخر وفي حديث آخر وفي حديث أخطى من دبيب النمل يعني كثير كثير وخطير. نعم. وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخطى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من جبته وجنه، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يقايض النفوس من الشهوات الخطية ما يسكن عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإطلاق دينها له، كما قال شداد بن عوف يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخطية. وقيل لأبي داود السجستاني والشهوة الخطية قال حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بئذان جائعان مرسلا في جريدة غنم لأكد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث يبين فيه الذي يتكلم أن حرص الإنسان على المال وحرص على الجاه والشرف والمنصب يفسد دينه كما يفسد الذئبان الجائعان اللذان أرسل في جريدة غنم. لو أرسلت ذئبين جائعين في حضرة غنم الآن غنم ماذا يعمل الذئبان؟ يتركانها ولا ماذا يعمل؟ لا بد أن تسقى بطونها كلها يأكل ما يأكلون والباقي يفسدون. إذا أرسلت ذئب في الغنم ولا عنده أحد فكيف إذا كان ذئبان جائعان يعني وضع عليهم كل ما أكل ثم أطلقتهما في جريدة غنم ماذا يعمل الآن؟ لا بد أن يأتي على هذه الجريدة الأرض كلها يسقى بطونها كلها ويأكلان ما يأكلان ويتركان الباقي فساد. فحرص الإنسان على المال وحرصه على الشرف والجاه والمنصب يفسد دينه مثل ما يفسد هذين الجزئين الجائعين الغنم إذا أرسل في جريدة. واضح هذا الحديث في تقديم التأكيد ما جئبان جائعان أرسل في حظيرة حظيرة يعني المكان الذي تكون فيه الغنم أرسل في حظيرة غنم لأكسب لها من حرص المرء على المال والشرف في دينه والمال. سيكون تقديم لأفسد لها بدين المرء من حرص المرء على المال والشرف بدينه جعل بعد لأفسد لها يعني بدينه في حضرة غنم لأفسد لها بدين المرء من حرص المال المرء على المال والشرف شرف الجاهل. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الدين بين الجائعين لجريبة الغنم وذلك بين. فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك أيضا وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص الثاني وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه نسخة أخرى في جعلها على أوضح وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. نعم. وذلك ليبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص يبين بدون لا وذلك يبين هذا النسخة الثانية جعلها نسخة الحاكم. نعم. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدم حتى يقدمه عليه وبذلك حتى يقدمه يقدمه عليه. نعم. والنسخة الثانية يقدم عليه. نعم. ولذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له المتضمن عبوديته لله المتضمن عبوديته لله ومحبته له ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه رابضا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو قصور مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. هذه المحبة الصادقة يزرع منها خوف الرجاء، فالإنسان يعبد الله بالمحبة وخوف الرجاء، لا كما يقول بعض الزنادقة الصوفية: عبد الله بالحب وحده. هذا غلط. قال بعض المرجع: عبده بالرجاء. قال بعض الخوارج: عبده بالخوف. لا، لا يكون عبد الله على الحقيقة حتى يكون محبا لله خائفا راجعا. فهو والخوف والرجاء لازم، لا بد منه. وكل محب فهو خائف، وكل خائف فهو راجع، وكل راجع فهو خائف، لأن المحب يخاف من زوال مطلوبه ويخاف من حصول مرهوبه، فلا بد له من الأمرين، كما قال الله تعالى عن عبادهم ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويأتوننا رغبا ورهبا، كما في قوله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكما في أول سورة الفاتحة فيها المحبة والخوف الرجاء أرحم العباد: الحمد لله رب العالمين، هذا رسم أول المحبة، الرحمن الرحيم هذا الرجاء، ترجو الرحمن رحمة الله، مالك يوم الدين تخويف يوم القيامة الخوف. انظر الى ذلك في الله تنعبد الله يكرمك. هذه اركان العباده كلها ذكرت في مطلع السوره الثالثه. نعم. كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه وسببه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسمح له ويتشبث بكل ما يهواه، كالغصن أي نفس من مر به عرفه وأماله، كالغصن أي نفس من مر به عرفه وأماله، فتارة يجتذبه الصور فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف وضيافة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد الملوك والقلوب تهواها، فيتخذها آلهة إلى آلهة هواه، ويتبع هواه بغير هدى من الله. وسبب ذلك أن هذا القلب لم يخلص لله، وهو في نقص عظيم. فلما حصل في النقص حصلت هذه العبودية، العبودية تنقص الإخلاص، فإذا نقص العمل لله ما صار في عبودية لغيره، فإذا نقص الإخلاص خلى محل عبودية لغير الله، عبودية للصور، عبودية للسرق والرياسة، عبودية للدرهم والدينار، وهكذا عبودية لاتباع الهوى. نعم. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له أرقى خالصا ولا مخلصا؟ لا، الله مخلصا لبارك مخلصا أوضح. نعم. ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه، ويكون دليلا له خاضعا، والا استعبدته الكائنات المخلوقات. من لم يكن قلبه معبدا لله صار قلبه معبدا لغير الله المخلوقات، ولا بد ما يكون في قرار، القلب ما في قرار، ما في قلب كائن، إما في عبودية لله أو عبودية لغير الله، فإذا كانت عبودية لله كاملة ما صار فيه محل العبودية، وإذا كانت عبودية ناقصة لله حل محلها عبودية لغير الله، وإذا كان القلب خالي من عبودية الله امتلأ بعبودية لغير الله كالمشركين، المشرك خلى قلبه من عبودية الله فحل محلها عبودية لغير الله، حتى ولو عبد الله وهو يعبد غيره ما يفيده، والمخلصون الذين أخلصوا لله هؤلاء ليس فيهم عبودية لغيرنا. ومن الناس من ينقص عبودية لله فيحل محل عبودية لغير الله. كنا في هذا تفاوت عظيم على حسب إخلاصهم وحسب أعمالهم وحسب الشرك الذي يحل في قلوبهم. ثم هذا الشرك الأكبر في المعاصي وغيرها. ليس هو الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا إزامة التوحيد والإخلاص. فإذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك الأكبر، وإذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد والإخلاص. لا يمكن أن يقلب، لكن يمكن أن يقلب عبودية لله وعبودية لغير الله فيما هو غير الشرك الأكبر، هذا يمكن أن يجتمع. أما الشرك الأكبر ما يجتمع معه، ما يجتمع القلب مع التوحيد وإخلاص، مع التوحيد والإخلاص. بل هما ضدان، إذا وجد أحدهما زال الآخر، إذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك، وإذا وجد الشرك زال التوحيد والإخلاص. لا يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد، لكن الشرك الأصغر مع التوحيد أو المعاصي ممكن يجتمع. نعم. واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وقار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا أمر هذا ضروري لا حيلة فيه، ما يمكن يكون قلب ثالث. فأما لم يكن حنيفا مقبلا على الله معلما عن مسواه صار مشركا، وليس هناك بين بينه الا كما سبق ان المعاصي والشرك الاصغر قد تجتمع في القلب مع توحيد الله. نعم، لكنها تضعف التوحيد والاخلاص. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعز عبادته وإخلاص الدين له، وإخلاص الدين له كما جعل فرعون، كما جعل فرعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، من آل إبراهيم. فآل إبراهيم، إبراهيم مقدمهم محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الأنبياء كلهم أئمة لله. نعم. كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهوائهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فقالوا جعلناهم أئمة هدى. نعم. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. تذكروا وجعلناهم أئمة، أئمة الضلال. إبراهيم وآل إبراهيم أئمة الهدى، وفرعون وآل فرعون أئمة الضلال. نعم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا، ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم إلى أنهم لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة. ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. هذا هذا العلم أتباع فرعون. أولا لا يميزون بين القدر وبين الشر، لا يميزون بين ما قدره الله وبين الشر، لا يميزون بين القدر وبين السريعة. فيقولون كل ما قدره الله من الزنا والسرقة وغيرها، يقول هذا قدره الله إذا يحبها الله. هذا الفرق بينهم بين القدر وبين السريعة، عرض عن السريعة. ثم بعد ذلك في نهاية الأمر يصلون إلى هم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، يقول المخلوق هو الخالق والمخلوق هو الخالق والمخلوق، كل شيء تراه هو الله ما يميزه. فيصلون يقول بوحدة الوجود الذي هو النهاية وغاية الكفر والعياذ بالله. نعم. ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق. ويقول محققهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. ويقول محققهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. ويقول محققون الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. هذا هو تقسيم الصوفية إلى الناس، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. الشريعة فيها طاعة ومعصية. الشريعة لمن؟ يقول الشريعة للعامة، قسم الناس لعامة وخاصة وخاصة وخاصة. كم الناس عندهم؟ ثلاث طبقات. العامة هم الذين عندهم هم أهل الشريعة، عندهم طاعات معاصي، ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين يسمونهم عامة، عندهم طاعات معاصي. أما الخاصة ما عندهم معاصي، كل ما يأخذونه طاعات، ولو قدر الزنا يكون طاعة، أو السرقة يكون طاعة، أو شرب الخمر يكون طاعة. لماذا؟ ما في معاصي. المعاصي عند أهل الشريعة، أما أهل الحقيقة ما عندهم معاصي. لماذا؟ لأنهم ألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله، فصار كل ما يقصد من الواحد يعتبره طاعة حقا أو باطلا حتى كثرة العياذ بالله. ثم الطبقة الثالثة خاصة خاصة ما عندهم معاصي ولا طاعة. لماذا؟ لأنهم وصلوا يقول وحدة الوجود، قال الوجود واحد هو الرب هو العبد، ما في طاعة ولا معاصي. الطاعات والمعاصي عند أهل الشريعة، وأهل الحقيقة ما عندهم إلا طاعات بدون معاصي. أهل التحقيق هم خاصة الخاصة ما عندهم إلا طاعة ومعصية، لأنه يقول يقول محدث الوجود وهو غاية فهم معاوية الله. هذه طريقة الصوفية قسمت إلى هذه أقسام، أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، سمونا نحن أهل الشريعة، ومن أهل الشريعة الأنبياء والمرسلين لأنهم محجوبون. فإذا خلق الحجاب ووصلوا إلى درجة الخاصة راحت المعاصي، ما في إلا طاعات. فإذا تجاوز إلى درجة إلى مرتبة التحقيق ذهبت الطاعات والمعاصي، صار هو الرب هو العبد، نسأل الله التوفيق والعافية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه. ويقول محققهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا صحون العبارة فيها حقيقة فيها طاعة بلا معصية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه. قال مذهب فرعون، لأن فرعون أنكر الرب العظيم وقال لا أنا ربكم الأعلى، والاتحادية أنكر الرب، ما قالوا قالوا ما ليس هناك رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، فشاركوا في العبد كل منهم. فرعون أنكر الرب والاتحادية أنكر الرب، ما قالوا ما في رب ولا عبد، واحد وجود واحد. نعم الله العافية. نعم الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. فصل في الفرق بين الخالق والمخلوق. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين. النسخة الثانية ما فيها فصل، تختلف. نعم. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له، وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يفرقون بين الله وبين خلقه والخليل يعلم. يكون الظالم الحديد يعني يكون بين الله وخلقه، يجعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. نعم. والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فالخليل عليه الصلاة والسلام قرر وجعل ما سوى ما يعبدون من دونهم عدو له، وجعل محبوبه وخليله رب العالمين. نعم. ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. كلام المشايخ الصوفية. نعم. مثال ذلك اسم الفناء فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. هذا اسم الكلام مصطلح قاله بعض المصطلح الصوفية. وأصل الفناء في اللغة كما اثنان ما إحدى المادتين في اللغة، له الدقيق والطحين، إذا وضعت في الماء فنيت إحدى المادتين، عندك الدقيق والطحين وماء، إذا وضعت الدقيق على الماء ذهب الدقيق، أفنيت مادة في المادة، صارت مادة واحدة. هذا معناه في اللغة. أما مصطلح صوفية الفناء فهو تحقيق شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات. حقيقة ربوبية الله وعموم ربوبية الله ونفوذ مشيئته، والغيبة يغيب يعني يتناسى ما سوى الله من المخلوقات. اسمها الغيبة يعني يتناسى ما كأنها موجودة، تناسى حتى لا تسوش عليه. هذه يسمونها الفناء، ويجعلون الفناء ثلاثة أقسام. النوع الأول نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، وهو الفناء عن مراد السوى، بمعنى أنك تلغي مرادك لمراد الله، وتلغي ما تريده وتهوى نفسك لمراد الله، بمعنى أنك تقدم مراد الله ومحبة الله على مراد الله، فتحب ما يحب الله، وتبغض ما يبغض الله، وتوالي من يوالي الله، وتعادي من يعادي الله، وتعطي لله، وتمنع لله، وتخاف الله، وترضي الله، فيكون دينك ومحبتك لله. هذا إن كان هناك يعني هناك اسم صحيح للفناء فهذا هو الاسم الصحيح، فيكون هذا الفناء عن مراد السوء نوع صحيح، فيكون هذا للكاملين الأنبياء والأولياء لأنهم ألغوا مرادهم لمراد الله. لكن تسمية الفناء هذا يعني مصطلح، ومن ذلك لا إله إلا الله فيها كناء وبقاء، لا إله على نفي، إلا الله على بقاء، فأنت تفني من لم يكن وهو المخلوق، وتبقي من لم يزل وهو الله، بمعنى أنك تنفي عبودية ما سوى الله وتثبت العبودية لله. النوع الثاني نوع للقاصرين من الأولياء والصالحين، وهو يتناسى عن شهود السوى، بمعنى أنه يتناسى ما سوى الله من الشهود ولا ينكره حتى لا يثبت عليه مراده، هذا نوع للقاصرين. والنوع الثاني نوع للمنافقين الملاحدة الزنادقة، وهو يتناسى عن وجود السوى، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله فيقول ليس هناك إلا وجود واحد هو الخالق والمخلوق، هذا ثناء الملاحدة الاتحادية. نعم. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا لله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره، وهو هذا الفناء صحيح. نعم. لكن تسمية الفناء هذا نعم. وهو المعنى الذي يجب أن يقصده بقول الشيخ أبي يزيد. وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، يعني أريد أن لا أريد إلا ما يريد الله، يعني أريد أن يكون مرادي موافق لمراد الله ومحبتي موافقة لمحبة الله. هذا المعنى. يجب أن يحمل كلام أبي يزيد البسطامي على هذا ليكون كلام صحيح: أريد أن لا أريد إلا ما يريد الله، فالذي يريده الرب أنا أريده، والذي لا يريده الرب أنا لا أريده. فالله تعالى يريد من العبد أن يخلص عمله لله، وأن يؤدي فرائض الله، وأن ينتهي عن محارم الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يستقيم على دين الله، فأنا أريد هذا، والذي لا يريده الله لا أريده. هذا معنى صحيح: أريد أن لا أريد إلا ما يريد الرب يعني. نعم. حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قوله في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الأمر وظاهره. يعني هو توافق الله في محبوبته ومرضياته، هو توافق الله في محبوبته ومرضياته، هذا هو باطن الدين وظاهره، هو دين وهو دين الإسلام، سواء سميت فناء أو ما سميت فناء. نعم. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، والأول الفناء عن مراد السوى، الثاني الفناء عن شهود السوى، والثالث القناع، القناع عن وجود السوى، سمعني ما سوى الله، هذا المراد. نعم. وأما النوع الثاني فهو القناع عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكره، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يحصل بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثير ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو إلا ما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يميل بموجوده عن وجوده، ولمشهوده عن شهوده، ولمذكوره عن ذكره، ولمعروفه عن معرفته، حتى يثنى من لم يكن، وهي مخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. كما سبق الفناء عن شهود السوى، بما أن كله شهوده لله ينسيه، فهو ينسى وجود الله بموجوده، وينسى شهود الله بمشهوده، وينسى ذكر الله بمشهوده، ينسى ذكر الله والعبادة وكذا ينساها، لأنه مشتغل قلبه بالشهود مذكوره هو الله. وهذا كما سبق على نوع لقاصر. نعم. والمراد فناؤها عن شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقي ألقى نفسه في اليم، فألقى محبه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت فما أوقعت خلفي، قال غبت بك عني فظننت أنك عني. هذا من قوة الشهود، من قوة التعلق بالمحبوب، صار يلسنا وصار مرتبط بكيانه مناطيه، إذا قام قام وإذا قعد قعد وإذا سقط سقط، سبب انجذاب القلب. نعم. وهذا الموضع جلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، فيتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويرغب هذا ما يرغب هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. وهذا الفناء كله فيه نقص. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء، الفناء عن شهود السوى ما وقعوا فيه. نعم. المشاهدة في كل أنا. نعم. فضلا عن من هم فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان. كل هذا ما حصل للأنبياء ولا للصحابة ولا للأكابر الأولياء، لكن قد حصل لكثير من الكابرين عنده بعض تمييز، حتى الغثيان والغيبوبة، ما كان الصحابة عندهم ثبات قوة، وكما قال الله: حوجل قلوبهم من ذكر الله، وتزيد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتقشعر جلودهم، لكن ما يحصل له غيبوبة. لكن هذا حصل لبعض العباد في البصرة، أنه إذا سمع آية سقط وأغمي عليه، والله لم يكن عنده تمييز. وإن كان هذا ما هو باستطاعة واختيار، لكن من كان عنده ثبات تجلد ولكن يقشعر قلبه ويلين يقتل جلده وينقله لذكر الله، هذا أثبت ممن يغمى عليه ولا يميز. نعم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى، وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو قناع أو وله أو جنون. وإنما كان مبادئ هذه الأمور بالتابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يؤتى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت كأبي زهير الضرير وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة وكذلك عبد الله بن أبي أوفى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى، أما التابع زرارة بن أوفى بدون أبي، عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الصحابي بن أبي، أما زرارة بن أوفى نعم. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والستر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الأحوال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غائب فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر السبلي وأمثالهم بخلاف أبي سليمان الدارمي ومعروف بكرخ الداراني بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثاله، يعني هذا الأحسن من الكرخي نعم، ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له وأنسة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا ومجدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. على طريقة الكمل من عباد الله ومقدمه الأنبياء والرسل ثم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء كلهم ما يكون عندهم الشهود، هذا الشهود الذي يقولهم الصوفية، فتكون عقولهم سليمة ليس فيها سوى محبة الله وإرادته، ويميزون بين الخالق والمخلوق ويشهدون الخالق على أنه خالق مدبر ويشهدون المخلوقات على أن مخلوقة مدبرة مسبحة بقدس الله ويتبصرون ويعتبرون بها وتكون مقوية لما في قلوبهم من إخلاص الدين. بخلاف الصوفية فإنه عند بعضهم يقول أنا ما أستطيع أتحمل مخلوقات، ما أستطيع أتحملها، أنظر مخلوقات الشمس وقمر وليل ونهار وكذا والسماوات وأراضين وبحار ذي تسوي حالي أنا أنساها ما أنظر إلا إلى الله. هذا بعض الصحابة والعلماء والعلماء يهتدون هذا واحد يهتدون الخالق ويهتدون المخلوق ولا يكون هناك ما يكون هناك تكفير وهم أكمل. هذه هي الطريقة التي دعا هذه الحقيقة التي دعا إلى القرآن والتي قام بها أهل التحقيق من الصحابة الرسل والأنبياء والصحابة والسماء والعلماء. أما طريقة الصوفية مسألة الشهود هذه طريقة ضعيفة بضعف قلوبهم وضعف تمييزهم وضعف إيمانهم حصل لهم أحد وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. يعني يبين أن حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى ولا شك، وكلاهما من أولي العزم، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل أولي العزم ثم يليه جده إبراهيم عليه الصلاة ثم يليه موسى هم أكمل، وحال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى، موسى حصل له تغشي. أما النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات العظيمة لما غشي به وعرج به إلى السماوات السبع ورأى سدرة المنتهى وغشيها ما غشيها أصل أمور عظيمة، ثم نزل بعد العزة والمعراج وحاله لم يتغير ولا ظهر عليه شيء لكمال تبعك عليه الصلاة والسلام نعم. وأما النوع الثالث مما قد يسمى ثناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، هذا ثناء الملاحدة القائم بروحة الوجود لا يشهد أن لا موجود إلا الله، فإذا قيل لها ما تراه يقول ما تراه هو الله، الشمس يقول هو الله والقبر هو الله والجدار هو الله. إذا قلت نعم أنت تقول كلا على فظاهر يتجلى الحق يتجلى لكن التعدد هذا واحد هكذا يقول العلماء ألغى عقولهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الملاحدة من أعوى من الكفر يقول وجود واحد يقول كل شيء فراه والله فيقول تشكيك هذا معقول هالكلام؟ قال نعم هذه مظاهر يتجلى الحق وهذه أسماء وصفات لله هو شيء واحد هذه مظاهر يتجلى يتجلى بصورة كذا ويتجلى بصورة كذا يصلى بصورة معبود كما تجلى فيها صورة فرعون ويتجلى بصورة هادي كما تجلى بصورة الروس الظاهر وهو واحد صلى الله العظيم. هذا كلام الملاحدة الحادية. نعم فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد. فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعية للحلول والاتحاد. وهذا نعم من أول الناس كفرا وإلحادا. وهذا يبرأ منه المشايخ إذ قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك. فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره. يعني المستقيمين إذا خذوا منهم كلمات فهي محمولة على كلمة أو انتهنوا. إذا قال ما أرى غير الله يعني ما أرى غير الله ربا ولا خالقا ولا مدبرا. ليس المراد أنه ينكر المخلوقات. نعم ولا إله إلا غيره ولا أنظر إلى غير محب إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له. فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه. وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه. وإن رآه اتفاق رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه لا قبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبصر وبالحق يمشي ويحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. فهذا النوع الثالث الذي هذا هو تدريب التوحيد وتحقيق صراط الدين الله سبحانه وتعالى. يكون العبد ملتفتا لله عز وجل ولا يلتفت الى غيره ولا ينظر ما سواه حبا له وخوفا ورجاعا وينظر اليها دون الله عز وجل ولا ينكر المخلوقات كما يقول الصوفيه بل يراها ويشهدها على ما على انها مخلوقه مدبره ولكنه في صرفه بالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبصر وبالحق يمشي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغض الله ويوالي ما يواليه الله ويعادي ما يعاديه الله ويخاف ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله. هذا هو القلب السليم الحنيف ما ينكر المخلوقات لكن يثبتها على انها مخلوقه على انها مدبره ويعمل فيها وسط ما شرع الله. الشيء الذي يحبه الله منها يحبه الشيء الذي يغضبه الله منها يغضبه وهكذا. اما انكارها هذا كلام الملاحده واما نسيانها من السكوت فهذا نقص عظيم حصل للصوفيه. الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة هو أن يشهد الخالق على أنه الخالق ويشهد المخلوق على أنه المخلوق ولا ينكر المخلوق ولكن يحب منها ما أحبه الله ويبغض منها ما ضره الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويوافق الله في محبه وما رضي. هذا هو القلب المؤمن الموحد. وفق الله جميع لطاعته وبارك الله جميع لمنه العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن موضوع تكلم عن المؤلف في آخر هذه الرسالة، رسالة العبودية، تكلم عن الفناء والسبب في الجزء الماضي أن فناء الملاحدة والزنادقة هو الفناء في الوجود، وهو تحقيق آل فرعون وتوحيدهم من القرامطة وأمثالهم. أما الفناء المحمود فهو الفناء أمر الاختيار، بمعنى أنه يقدم مراد الله على مراد نفسه. وبين المؤلف رحمه الله أن الصوفية لما قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، العامة والخاصة والخاصة الخاصة، جعلوا لكل طائفة ذكرا، فقالوا إن ذكر العامة لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قالوا هذا ذكر العامة، ذكر العامة لا إله إلا الله. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، من العامة الأنبياء والمرسلين من العامة عندهم، لأنهم محجوبون عن الوصول إلى موقف الخاصة. أما الخاصة فإنهم خرقوا الحجاب ووصلوا إلى المعرفة التامة وألغوا صفاتهم وقالوا وجعلوا صفة لله، فصاروا خاصة، فارتقوا عن درجة العامة إلى درجة الخاصة، فصار ذكرهم ما يحتاج إلى ذكر الطويل لا إله إلا الله، يحصل لك الجلالة فقط، ذكر الخاصة الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا. هذا موجود الآن في هذا العصر في كل بلد غير هذه البلاد، غير بلادنا، موجود في أفريقيا وفي باكستان وغيره. فيقول بعض الإخوان مر على جماعة في مسجد من بعد العصر إلى المغرب وهم يكتبون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا حتى يذوق الإنسان. هذا ذكر الخاصة. أما خاصة الخاصة والعياذ بالله الذي يطلب الرجوح الموجود ايضا ما يحتاجون الى ذكر ذكرهم الله، ياخذ الحرف حرف الهاء من الله من الله، يقول هو هو هو هو هو يا هو يا هو يا هو، او يقول هو هو هو يذكر الله هو يمكن كالكلام هو هو هو هو هو هو يا هو يا هو يا هو. هذا حتى ان ابن عربي رئيس وقت الوجود، ابن عربي رئيس وقت الوجود صنف كتاب سماه كتاب الهو، فما كتاب ثم كتاب الهو كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن العجيب ان هؤلاء يستدلون على باطلهم، يستدلون على ذكر خاصه الله بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله، فهذا دليل على ذكر خاصه قل الله، مع ان هذه الايه جاءت في جواب سؤال، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله، قل الله انزل، قل لا قل الله، يعني هذا الحق، قل الله الله الله قل الله. كما ان خاصه خاصه يستدل على باطلهم بان ذكر خاصه خاصه هو، قالوا دليلنا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله يعني وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال شيخ الإسلام فقلت لهم لو كان الأمر كما تقولون لكتبت الآية وما يعلم تأويله هو، لكن الآية هلها مشكوكة الجملة الشعر وما يعلم تأويله هو، مع أن هؤلاء والعياذ بالله لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة، حتى قيل لبعضهم لبعض الملاحدة السنادقة إن القرآن يخالف ما تقوله، فقال إن القرآن من أوله إلى آخره سر والحق ما نقوله. نعم هكذا يقول الملاحدة هؤلاء، من يقول هناك وجودين خالق ومخلوق وعبد مشرك عندهم، والقرآن ميز فرق بين الخالق والمخلوق فيكون سر عندهم، فماذا يكون الحكم على هؤلاء الملاحدة السنادقة؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ رحمه الله أصاب في هذا في بيان وبين أن الكلمة الواحدة الله أو الضمير هو لا يفيد القلب إيمانا ولا معرفة ولا توحيدا وليس بجملة كاملة وليس له معنى. المعنى إنما يكون وسائل الجملة التامة لا إله إلا لا إله إلا الله نفي وإثبات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه كلها جملة مفيدة. والإنسان حينما يقول بسم الله بسم الله هذه متعلقة به فعل أو مقدر اسمه فعل إذا كان يعقد أكدي بسم الله أو بسم الله آخر. نعم نقرأ قبل أن نقرأ فيه قبل الصفحة درسنا عبارة بالأمس فيما مسألة الدرس الماضي تحتاج إلى تعديل وهي معدلة في بعض النسخ لما ذكر المؤلف وقالوا هذا الفناء كله فيه نقص وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء قولا عن من فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا مكتوب من الصحابة وهي بعض الصحابة وإنما وقع شيء من هذا بعض الصحابة بدليل قوله بعد ذلك وإنما كانت مبادئ هذه الأمور بالتابعين يعني الفناء ما وقع بعد الصحابة وإنما وقع بعد الصحابة قبل صفحة وصفحتين وإنما وقع شيء من هذا موجود في بعض النسخ من الصحابة وبعضها بعد من تكون بعد وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة الفناء وقع في التابعين من علماء البصرة أما الصحابة فلم يقع فيه شيء من هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. هذا تسمية فناء يعني من باب المقابلة مع الأنواع الأخرى وإلا معناه أن يلغي الإنسان مراده لمراد الله بمعنى أنك تقدم مراد ربك وتلغي مراده إذا كانت نفسك تهوى شيئا والله تعالى أمرك بشيء أو أمرك رسوله تلغي مراده وهواك لمراد الله قدم مراد الله على مراده. الله تعالى أمرك أن تؤدي الصلاة في وقتها فإذا كان مرادك أنك تنام وعندك رغبة في النوم تلغي هذا المراد وتغفر لمراد الله وهكذا توافق الله في محبه ومراده فهذا يسمى فناء بمعنى أن الإنسان يرثي ويلغي مراده لمراد الله هذا الفناء المحبه. نعم. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات. هذا راجع إلى قول أن بعض المشايخ يقول ما أرى غير الله يقول ليس مراده أن ينكر المخلوقات لا بل مراده ما أرى غير الله ربا أو خالقا أو مدبرا هذا المراد. نعم. فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد أما إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون والإلحاد وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه يحب إفراد القديم يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا في كلامهم أكثر ما يمكن ذكره هنا. يعني أن الله سبحانه وتعالى مفصل عن المخلوقات هو سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش مستوي على العرش فوق مخلوقاته بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقطوا عرش الرحمن خلاص متميز مفصل هم مختلف المخلوقات تعالى الله عما يقول هؤلاء فالمخلوقات تحت والله تعالى فوق والله تعالى مفصل عن المخلوقات لم يقل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته والمخلوقات سقطها عرضها هذا على نهاية تنتهي المخلوقات وإذا انتهت المخلوقات فالله تعالى فوق العرض فوق المسلم على العرض بائع من الخلق وهو حامل العرض يولي حملة العرض بقوة في قدرته لا يحتاج إلى شيء. نعم. وهنا تتعلم على قضية الإفراد القديم عن الحادث. القديم هو الله يعني الأول، عن الحادث هو المخلوق، تمييز الخالق عن المخلوق. فالملاحظ الجميل الذي قالوا إن الله حالف المخلوقات ما أخرج القديم عن الحادث ولا ميز الخالق عن المخلوق، بل جعلوا خالق خلف المخلوقات، وهذا كفر وضلال. الله العافية. نعم. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماء فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. هكذا يزعم بعض الصوفية يقول أن الواحد إذا شهد التفرقة إلى مخلوقات وأراضين والسماوات وبحار وأنهار وأكثر صار ذهن مشتت، فإذا نسيها تنساها ولم يشهدها صار قلبه موحد على الله. هكذا يزعم، ثم يتوصل بهم الشيطان ويتدرج بهم إلى أن ينكروا المخلوقات ويقولوا الواحد. نعم. فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها، وتعلقه بها إما محبة وإما خوف وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقات، فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوقات ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. نعم، النوع الثاني من الفناء هو الشهود، هو الفناء في الشهود، معنى أنه يشهد الخالق ويتناسى المخلوقات، ما ينكر هلك يتناسى حتى لا تستوت عليه، هذا لا يزعمون. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحده. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، الزبار كان فيها فرق أو فيها تحديد، قال تفكر في حاجة لعله، ولكن أكبر من ذلك الفرق الثاني أكبر. إن كان لكم أكمل فرق من هذا، ولكن أكمل من ذلك الفرق الثاني، وهو أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم. هذا هو الشهود الأكمل من شهود أهل البلاء الثاني، يشهد الله على أنه هو الخالق المدبر المعبود المصطلح، ويشهد المخلوقات على أنها معدومة ولكن الله أوجدها، يعني معدومة بوحدانية، وأنه سبحانه هو ربها وإلهها وخالقها ومالكها. نعم، هذا هو الكمال. نعم. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته، وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه ألوهية الحق. لا تنفي عن قلبه إلهية ما سوى الحق تقول لا إله، وتثبت في قلبه إلهية الحق تقول إلا الله، فصدرها ينفي إلهية ما سوى الله، وعجزها يثبت إلهية الحق لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نعم. فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى، ذاكرا له، عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله، معظما له، عابدا له، راجيا له، خائفا منه، محبا فيه، مواليا فيه، معاديا فيه، مستعينا به، متوكلا عليه، ممتنعا عن عبادة غيره، والتوكل عليه، والاستعانة به، والخوف منه والرجاء له، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى، وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه، يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. نعم، هذا هو التقييد الصحيح، وهذا هو الصحيح الصحيح. نعم. ويبين ذلك أن التفرقة بين الخالق والمخلوق، فالله تعالى له قدره وعظمته، والمخلوق له مكانه، فالمخلوق مدبر مفرق مقهور، وهو من أدلة قدرة الله وقدرته، والله تعالى هو الخالق في العبادة، وهو المفرد في التصرف والتدبير. نعم. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر، أفضل ما تكلم به الناس هو لا إله إلا الله، لكن أفضل الكلام على الإطلاق هو كلام الله عز وجل، أفضل الكلام كلام الله عز وجل، ثم بعد كلام الله أفضل ما يتكلم به الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، فأفضل الكلام كلام الله عز وجل، ثم أفضل كلام الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. فمن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. نعم، هذا اللي يزعم، هذا هم السفيه، يزعمون أن هذا ذكر العامة لا إله إلا الله، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، الاسم المفرد الله الله، وذكر الخاصة الخاصة الاسم المضمر وهو الآن من لفظ الجلال هو، فهم ضالون غالطون، لا شك أن هذا ضلال. نعم. خاصة الخاصة هم الأنبياء والمرسلين، خاصة الخاصة هم الرسل وأولو العزم، وهذا ذكرهم لا إله إلا الله، أتوا قومهم أمروا قومهم بأن يقولوا لا إله، أمروا أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، وهو خاصة الله، وهذا ذكرهم. ولما طلب موسى، لما سأل موسى ربه ذكرا يذكره به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد الشمس تخصني به، فقال: يا موسى، قال الرب سبحانه: يا موسى، لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع كانت في سته ولا اله الا الله في سته ما عرفتهن لا اله الا الله. نعم. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء. قل الله يعني في سورة الأنعام، وفي جواب من أنزل الكتاب الذي جاء لموسى قل الله. نعم. من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ خبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد. وهنا خبره قل الله أنزل، الله أنزل، وهم يحتجون بهذه الآية لإثبات باطلهم مع أنهم لا يعترفون بالقرآن. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع شريك الثالث.